قال الإمام المجدد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله في الرسالة التدمرية في بيان مذهب المعتزلة وأتباعهم قال: وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. نعم. يبين الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر مذهب الجهمية والفلاسفة ومن سلك مسالكهم مذهب المعتزلة في أسماء الله وصفاته. وإذا تأمل المسلم مذاهب الطوائف المنحرفة تجدهم ينشطرون والعياذ بالله، فتجد الطائفة الواحدة تنقسم إلى عدة أقسام، ذلك أنها لا ترجع إلى مراجع أو إلى أسس الإسلام التي تتمثل في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما ترجع إلى محض العقول. ولذلك يقول الله جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم، يعني كل مرجع أو كل نحلة لا تستند إلى الكتاب والسنة فإنه لا بد أن يحصل بينها وبين أتباعها انحراف وانشطار وتمزق واختلاف، لأن العصمة من الاختلاف تتمثل في اتباع الكتاب والسنة. ولذلك يقول شيخ الإسلام في موضع آخر ولعله في الاستقامة: الإسلام الجماعة مقرونة بالسنة، والفرقة مقرونة بالبدعة. هنا بين مذهب بعض المعتزلة، لأن لهم عدة فرق أو أكثر من فرقة، لكن من المشهور عنهم أنهم يقاربون مذهب المعتزلة، مذهب الفلاسفة الذي تقدم ذكره، فيثبتون الأسماء ويدعون أنهم ينفون الصفات، يعني يدعون أنهم يثبتون الأسماء ويؤولون الصفات. ومنهم من ذكر كما بين لنا بالأمس أنهم يدعون أنها أعلام مترادفة لمسمى واحد ولا فرق بين معانيها، وقد أبطلنا هذه الدعوة بالقاعدتين الأوليين اللتين ذكرنا بالأمس. ومعنى دعواهم أن في من إثبات الأسماء يعني مجرد عن الصفات، قالوا إنها أسماء جامدة لا تدل على شيء. ولذلك منهم من صرح فقال: عليم بلا علم، حليم بلا حلم، قوي بلا قوة، حكيم بلا حكمة، لطيف بلا رطف، إلى آخره. وهذا نفس مذهب الجهمية. ولذلك تصريحهم بأنهم يثبتون الأسماء لا قيمة له، لأن من يثبت ألفاظا جوفاء ليست لها معاني بمثابة من؟ ها؟ بمثابة من لا يثبت، بمثابة من ينفي. فلذلك يعني هم والجهمية هنا اتفقوا في النهاية، حتى وإن اختلفوا في يعني الظاهر في التصريح، فإن كل من الجهمية والمعتزلة ينفون الأسماء والصفات، وإن كانت الجهمية المعتزلة تصرح بإثبات الأسماء والجهمية تصرح بنفي الأسماء، لكن الكل يتفق على أن هذه الأسماء ليست لها ماذا؟ معاني. ليست لها معاني. فلذلك تتفق على نفيها. ولذلك الأعرابي الذي حضر في مجلس الجهم بن صفوان وهو يقرر نفي الصفات ويقول للناس إن الله عليم بلا علم، بصير بلا بصر، سميع بلا سمع، حليم بلا حلم إلى آخره، ارتجل قصيدة هجا فيها جهما ومن معه، فقال: ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميع بلا سمع، سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، جوادا بلا جود، قويا بلا قوى، عليما بلا علم، خبيرا بلا خبر، أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، لطيف بلا لطف، رضي بلا رضا، طويل بلا طول يخالفه القصر، حليم بلا حلم، وفي بلا وفا، فبالعلم موصوف وبالجهل مشتهر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا كفاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر. فعندها فلذلك رجعوا هذه القصيدة في كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين للألوسي رحمه الله. فالذي يقرر أسماء جامدة لا تشتمل على صفات كمن يصرح بماذا؟ بنفي الأسماء والصفات. ومثله من يعتقد أنها أعلام لا تدل على صفات، الذي يعتقد أنها أعلام لا تدل على صفات. كذلك من اعتقد أنها أعلام مترادفة كلها تؤدي معنى واحدا. وقد بينا بالأمس أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات الإلهية، وأوصاف باعتبار دلالتها على ماذا؟ على صفات الله جل وعلا. وهي باعتبار دلالتها على الذات يمكن أن يقال بالترادف، لكنه غير وارد من حيث المعنى، لأن الترادف إن قصدوا به أنها تدل على مسمى واحد مع الإيمان باختلاف معانيها بحسب اختلاف تلك الأسماء فهذا حق، وإن أرادوا أنها جامدة كلها كما لو قلت محمد وزيد وعمر وبكر وعلي وأحمد كلها أسماء لشخص واحد وليست لها معاني ولله المثل الأعلى فهذا باطل. الخلاصة أنهم إن قصدوا بكونها أعلاما فقط دلالتها على الذات وأنها تطلق على مسمى واحد هو الله فهذا حق، لكن لو أنهم أرادوا بذلك أنها أسماء مترادفة ليس بينها تغاير فهذا باطل، فإنها من حيث الإطلاق على الله أعلام، ومن حيث دلالتها على معان متغيرة متعددة فإنها تكون ماذا؟ أوصافا. ومثلها الصفات، ففرق بين معنى القدرة ومعنى السمع ومعنى البصر ومعنى العلم، كل صفة تؤدي يعني معنى خاصا، ولو وفقوا على أنها مترادفة لم يكن هناك فرق بين أن يوصف شخص بالبصر وماذا والعمى، أو بالسمع وماذا والصمم، أو بالعلم والجهل، لا فرق حينئذ بين من يتصف بهذه وبين من يتصف بضدها أو بنقيضها. فلذلك فإن كلامهم يعني في غاية من الخطورة، لأنهم لم يثبتوا لله ما أثبت لنفسه ولا ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، بل تجدهم حرفوا وبدلوا وغيروا نتيجة لاعتمادهم على العقل المجرد وتركهم السمع. وهكذا كل من يعني خرج عن التنزيل وقع في التعطيل والتأويل والتحريف والتكييف والتمثيل والعياذ بالله. نعم. قال: والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات. يعني يقصد أن فساد كلامهم وفساد قولهم إنها أعلام محضة لا تدل على معاني، أو أنها أسماء مترادفة، أو أن الصفات مترادفة، أو أنها لا تدل على صفات، أو أنها ليست لها معاني، أو أنها مجازية، أو أنها جامدة، إلى آخر ما قالوا. وكذلك ما تقدم من جمعهم النقيضين أو إلغاء أو من تفريقهم بين من قولهم بامتناع النقيضين أو بوجود النقيضين أو نحو ذلك، أو ما تقدم من تأويلهم في أسماء الله وصفاته، فإن ذلك كله معلوم الفساد من الدين بالضرورة، بل هو تناقض أيما بل إنه متناقض أيما تناقض، لأنه كما قلنا لأنهم لم يستندوا فيه إلى الحق، لا إلى كتاب ولا إلى سنة ولا إلى منهج السلف الصالح، ولذلك فإن أقوالهم متناقضة، بل في غاية التناقض، في غاية التناقض. فتجد هذا يثبت ما ينفيه ذاك، وذاك يثبت ما ينفيه هذا، وهذا يقع في شر مما فر منه كما مر بنا وسيأتينا له زيادة تفصيل. فيقعون في التناقضات ويفرقون بين المتماثلات ويجمعون بين المتناقضات، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والشيخ يقول إن الكلام في تفصيل الرد عليهم يعني مبسوط في مواضع أخرى، ويشير بهذا إلى موافقة صحيح المعقول لصريح المنقول، ودرء تعارض، درء تعارض العقل والنقل، وكذلك نقل تلبيس الجهمية وغيرها من كتب الشيخ الأخرى، حيث فصل الرد على هؤلاء بما لا مزيد عليه، ومن خلال لغتهم ومن خلال قواعدهم نفسها. ولذلك فإن دحض شبههم واضحة جدا للعيان. ثم إن أي عقل يدرك يعني أن قولهم هذا مجانب لما دل عليه صحيح المنقول من الكتاب والسنة. إذا قيل صحيح المنقول يقصد به الكتاب والسنة، فإنه صحيح وفي الدلالة صريح، والموافق صريح، صريح المعقول أي للعقل الذي لم يتلوث ولم يتغير ولم يعني يتبدل، بل كان باقيا على فطرته وعلى يعني ما أوجده الله وما فطره الله عليه. يعني أي واحد يسمع هذا الكلام يمجه وينفر منه، ولكنهم استطاعوا إبعاد الناس عن النصوص، فضحكوا عليهم بتمويههم وفلسفتهم وسفسطتهم. نعم. قال: وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات. هنا بين الشيخ رحمه الله أنهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه مع ما يلزمهم في وضعهم هذا من التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. كيف هذا؟ هم عندما أنكروا الصفات واعتقدوا أن الأسماء جامدة، إنما فعلوا ذلك على حد زعمهم فرارا من ماذا؟ من التشبيه. كيف فرارا من التشبيه؟ لأنهم يقولون لو قلنا إن لله يدا وأن لله وجها وإن لله قدما وإن لله سمعا وبصرا للزم من ذلك مشابهة المخلوقين، لأننا لا نتصور في الشاهد إلا يدا جارحة ذات لحم وعظام وأصابع وشعيرات دموية وأعصاب وما إلى ذلك، ولا نتصور وجها إلا وجها فيه عينان وأذنان وأنف وفم وأسنان وشعر وما إلى ذلك، ولا نتصور مثلا يعني بصرا إلا وهو ينتج عن وجود عينين بارزتين تتكونان من عدة مركبات، ولا يتصورون كل صفة من صفات الله جل وعلا إلا وفق ما يليق بالمخلوق. هذا معنى قول المصنف أنهم يفرون من شيء. طيب لما تصوروا هذا التصور التجأوا إلى ما لجأوا إلى ماذا؟ إلى الوقوع في شر منه، فقد فروا على حد زعمهم من التشبيه بالممكنات التي لا يستحيل وجودها، حتى شبهوه بالمعدومات والممتنعات التي هي مستحيلة الوجود. وأيهما لو سلمنا جدلا أقرب إلى الحق، التشبيه بموجود أو التشبيه بمعدوم وممتنع؟ التشبيه بموجود، علما بأن التشبيهين عندنا يعني عند أهل السنة ماذا؟ مرفوضان وباطلان. لكن يعني تنزلا على سبيل يعني التنزل، فإن من يشبه بشيء موجود أقرب ممن يشبه بشيء معدوم أو ممتنع، فلذلك وقعوا في هذه التناقضات ووقعوا في شر مما فروا منه، وكانوا كما قلت بالأمس كالمستجير من الرمضاء بالنار، مع ما يلزمهم من تحريف وتعطيل وتكييف وتشبيه وتأويل وتمثيل، كل هذا وإلحاد في أسماء الله وصفاته، فإنهم عطلوا عندما نفوا أسماء الله وصفاته، وشبهوا عندما تصوروا أن تلك الأسماء تشبه المخلوقات، ومثلوا عندما تصوروا أنه لا يتصور مخلوق إلا وهو ممثل بالخالق تبارك وتعالى، لا تتصور صفة للخالق إلا وهي ممثلة بصفة من؟ المخلوق. وحرفوا وألحدوا عندما اخترعوا لها معان من عند أنفسهم، ثم انتهى بهم المطاف إلى التشبيه بالمعدومات والممتنعات، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال: ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه معقولات، ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. هنا يقول لو أنهم أمعنوا النظر، يعني لو فكروا بعقول مستقيمة وفطرة سليمة لم تشبها شائبة لسووا بين المتماثلات. يعني لو أن رجل إنسانا وجد يعني شخصين كلاهما من بني آدم فقال لا هذا إنسي وهذا جني، أو لو أن إنسان وجد الآن يعني تمرتين، والآن أنتم تنظرون إلى التمر أمامكم، ها؟ لو وجد تمرتين فقال هذه تمرة وهذه برتقالة وهما تمرتان ولله المثل الأعلى، هؤلاء وقعوا في نفس المحظور، وقعوا في المحظور نفسه، ففرقوا بين ماذا؟ بين المتماثلات. وعلى العكس من ذلك سووا بين المتفرقات، يعني فرقوا بين المتماثلات وسووا بين فرقوا بين المتماثلات وسووا بين المفترقات، فوقعوا لذلك في التناقضات العجيبة، بل إنهم يغالطون الحقائق التي يدرك كل عاقل أنهم هم أنفسهم نعم يعرفون أنهم يكذبون فيها. كما قال بعض الصحابة لمسيلمة الكذاب لما بدأ يذكر خرافاته ويسميها ماذا؟ قرآنا. قال: والله إني أعلم أنك تعلم أنك كاذب. يعني هؤلاء الفلاسفة والمناطقة والجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم من أهل الكلام حتى من الأشعرية والماتريدية، فإنهم يفرقون بين المتماثلات، فيفرقون بين الاسم والاسم، فربما أثبتوا اسما دون اسم، ويفرقون بين صفة وصفة، فربما أثبتوا صفة ونفوا مثيلتها. فربما فنجد مثلا الجهمية يثبتون الأسماء، ينفون الأسماء والصفات ويدعون أنهم يثبتون المعاد، علما بأن إثباتهم للمعاد محل نظر، إذ الكل والكل غيبي، فلماذا ما سووا بينهما؟ نأتي إلى المعتزلة، ماذا يفعلون؟ يدعون إثبات الأسماء ونفي الصفات، مع أن الأدلة التي أثبتت الأسماء هي بعين الأدلة التي أثبتت ماذا؟ الصفات. نأتي إلى الأشعرية، أثبتوا الصفات السبع وأولوا ما عداها. طيب الأدلة التي ثبتت بها الصفات السبع هي بعينها الأدلة التي ماذا؟ التي ثبت بها الصفات الأخرى. فالأدلة التي ثبت بها العلم والإرادة والقدرة هي الأدلة التي ثبتت بها الرحمة والغضب والمجيء والنزول وما إلى ذلك من الصفات الاختيارية. هذا معنى قوله إنهم يعني سووا بين المختلفات وفرقوا بين المتماثلات، ثم كل واحد منهم يقع في نظير ما فر منه والعياذ بالله. فوقعوا في يعني هذه التناقضات العجيبة، وليست لهم قاعدة يعني يسيرون عليها في هذا الباب، ولذلك هم أنفسهم حصل بينهم اختلاف وتفرق وتمزق وكل طائفة منهم تلعن أختها. يعني الفرقة الواحدة افترقت إلى ماذا؟ إلى فرق. بدأوا بالجهمية، ثم بدأت وجاءت المعتزلة، وسبق أن كلمناكم عن سبب تسميات هؤلاء كلهم، سواء تسمية بالجهمية وتاريخ ذلك، وكذلك سبب التسمية المعتزلة واعتزال واصل بن عطاء لمجلس من؟ الحسن البصري رحمه الله. وقيل لأنه إنما اعتزلوا بيعة معاوية رضي الله عنه عندما تنازل له من؟ الحسن رضي الله عنهم أجمعين. وكل سواء هذا أو ذاك، مع أن الذي يبدو أن السبب الأول هو الرئيس، لأن واصل من أبرز تلاميذ الحسن البصري قبل أن يخترع هذا المذهب، والذي جاء فيه أنه يعني يرى المنزلة بين المنزلتين، ويرى الوعيد، ويرى إنفاذ الوعيد، ويرى ما يسميه الأمر المعروف عن المنكر ومعناه الخروج على الحكام، ويرى ما يدعي أنه التوحيد والمقصود به نفي الصفات، ويرى الأصل الخامس وهو العدل، وهو على حد زعمهم أن الله لم يخلق أفعال العباد، لأنه لو خلقها ثم عذبهم عليها كان ظالما لهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. قال: ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات، يسقسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات، يسقسطون في ماذا؟ في العقليات، ويقرمطون في السمعيات. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إن هؤلاء أهل الكلام المتقدم ذكرهم من فلاسفة وجهمية ومعتزلة وكل من سار في ركابهم، يعني يموهون على الناس، يأتون بهذه المخاريق وتلك المجهولات ويقولون إنها معقولات، وهي في الحقيقة لا معقولات ولا دلت عليها المنقولات، يعني لا هي خاضعة للعقل السليم ولا هي تابعة للنقل الصحيح الذي لم تشبه شائبة. من الذي شبه هذه المجهولات بالمعقولات؟ هم يدعون أنها معقولات وهي في الواقع ماذا؟ مجهولات. والعجيب أنها أمثال السراب لكنهم لا يفقهون، بل هم كما سيأتي عند السوفسطائية، يعني إذا أرادوا أن ينكروا حقيقة لو كنت تراها أمامك يقولون لا، لو قلت لهم هذه الشمس ترى في الناحية الغربية يقولون لا ليست هذه الشمس، هذا هو القمر. يعني عجائب. فكذلك هؤلاء لو قلت لهم هذه أسماء الله وصفاته وهذا هو وهذه والنصوص الواردة في الآخرة وما إلى ذلك يقولوا لا، وإنما لها معاني أخرى غير مرادة. بالضبط، يعني عموا وصموا عن سماع الحق والعياذ بالله، يعني عموا وصموا عن توحيد الله الحقيقي الذي لم تشبه شائبة، فوقعوا في كثير من التناقضات، فلذلك سموا مع مجهولاتهم ماذا؟ معقولات، وهي أبعد ما تكون عن إدراك العقل، بل إن منها ما هو واضح البطلان ولو سفسطوا وتفلسفوا وموهوه بأنواع من التمويه. ولذلك قال يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. السوفسطائية هم طوائف ينكرون الحقائق، ينكرون حقائق الأشياء، يعني السمنية أقرب منهم إلى الحق، الذين ينكرون ما سوى الحسيات، الذين التقى بهم جهم ويعني أملوا عليه أفكارهم، لكن هؤلاء ينكرون حتى الحسيات كما قلت قبل قليل. لو قلت لهم هذه الشمس يقولون لا هذا القمر، ولو قلت لهم هذا هو الكرسي يقولون لا هذا هو البساط، وهكذا. فإذا قيل لهم هذه صفات الله وأسماؤه التي دلت عليها النصوص الشرعية قالوا لا، هذه كلمات مجازية ربما سميت بها بعض المسميات من المخلوقات والعياذ بالله. تماما، هذا معنى السوفسطائية، يعني معنى كونهم يسفسطون في العقليات، يعني يموهون على الحقائق ويقولون للناس ماذا؟ إنها ليست إيش؟ حقائق، بينما يأتون بالباطل ويظهرون ويلبسونه ثوب ماذا؟ ثوب الحقيقة، فيجعلون الحقيقة غير حقيقة وينفون الحقيقة ويجعلونها ليست بحقيقة. هذا ما يسفسطون. ولذلك يقال فلان يعني سوفسطائي. والمقصود سوفسطائي يعني مموه، مدلس، مدلس، يعني يخفي الأشياء الحقيقية التي هي أوضح من الشمس، يدعي إخفاءها ويدعي إنكارها. ويقرمطون في السمعيات، القرمطة تقدم لنا أنها تقارب الخطوط، وقد يقال إن أو تقارب المشي، ونتيجة لتقارب أقوالهم في مواقفهم من ماذا؟ من النصوص. قال ويقرمطون في السمعيات، بمعنى أنهم يعتقدون أن للسمعيات ظاهرا غير مراد وباطنا هو ماذا؟ هو المراد. يعني يسلكون مسلك السوفسطائية في الأمور العقلية الثابتة بالعقل، فيموهون على الناس ويأتون بجهالات يدعون أنها تدل على نفي تلك الحقائق، بينما ينفون دلالة السمع ويقولون إن السمع له معنى غير مراد، له معنى آخر غير مراد، ونحن نؤمن بهذا المعنى المراد كما يدعون، ويكفرون بما دل عليه من المعاني الحقيقية الثابتة في دلالة الألفاظ الواضحة. فهمنا كيف يقرمطون؟ القرامطة من أي طائفة؟ من الباطنية، يعني أنهم يؤولون السمعيات ويقولون لها ظاهر وماذا؟ وباطل. لها ظاهر غير مراد ولها باطن هو المراد. ولذلك فإن القرامطة وغيرها من الباطنية أول حتى التكاليف الشرعية وجعلوا لها معان خاصة، فقالوا مثلا في الشهادتين في التوحيد معرفة أسرار من؟ شيوخهم. وقالوا في الصلاة، الصلاة هي أيضا يعني معرفة الأسرار. وقالوا في الصوم كتمان ماذا؟ كتمان الأسرار. وقالوا في الزكاة تزكية النفس. وقالوا في الحج زيارة ماذا؟ شيوخهم. هذا هو الحج عندهم، الحج عندهم زيارة شيوخهم، هذا معنى. ويقرمطون في السمعية. إذن يسسطون يعني يموهون، يقرمطون يعني يعتقدون أن النصوص لها بواطن غير، لها بواطن مرادة لا يدركها إلا طوائف خاصة على حد زعمه. نعم. قال رحمه الله: وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجد قديم غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع. وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من واجب، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالقا خلقهم. هنا يبين مسألة قد بينا ما يقاربها بالأمس، وهي أن هؤلاء الفلاسفة والباطنية والمعتزلة والجهمية ومن سار في ركابه من الفرق الأخرى، إنما يعتقدون أو يسيرون وفق طريق أوصلهم إلى الهاوية، لأنهم عندما يعني وقعوا في هذا الأمر وشبهوا الله تبارك وتعالى بالممتنعات وبالمعدومات، كأنهم وصلوا إلى طريق مسدود، وهو إنكار والعياذ بالخالق تبارك وتعالى، لأن من ليست له أسماء وصفات فإنه ماذا؟ فإنه لا وجود له، كما بينا غير مرة. وهنا كل عاقل يدرك أن المصنوع لا بد له من ماذا؟ من صانع، وأن المخلوق لا بد له من خالق، وأن الشيء لا بد له، لا يوجد نفسه، بل لا بد له من ماذا؟ من موجد. والحادث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من واجب الوجود كما يسمونه، لأنهم يسمون المخلوق ممكنا ويسمون الله ماذا؟ واجب الوجود. فإذا علموا، إذا آمنوا بذلك وأنه لا بد أن تكون لهذه الأشياء يعني مدبرا وخالقا ويعني يحفظها ويكلأها، وأنها لا تسير عبثا، وأنه لا يمكن أن تخلق من غير خالق، فإنهم يلزمون ببطلان هذه الأقوال. ولذلك الله تبارك وتعالى رد على الدهريين الذين انتهوهم إلى ما انتهوا إليه، يعني انتهى أهل الكلام إلى ما انتهى إليه الدهريون في الواقع. قال الله عز وجل في الرد عليهم: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يعني إذا سلمنا أن الخالق أن المخلوق لا بد له من خالق، وأن الشيء لا يوجد نفسه، وأنه ليس عندنا إلا خالق أو مخلوق أو كما يسمونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، فإنه حتى نثبت واجب الوجود فإنه لا بد من الإيمان بأسمائه وصفاته وما أخبر به عن نفسه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ونحن قلنا لكم بالأمس أن التعبير بهذه الألفاظ إنما هو تمشيا مع ماذا؟ مع مصالحاتهم، من أجل أن يقنعوا ومن أجل أن يفهموا أنهم ليسوا على شيء. والله أعلم.